بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب. الذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. تلك آيات الكتاب. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا وَإِنَّ رَبَّكَ منكم من أسر القول ومن جهر

ويدرؤون بالحسنة السيئة الله

كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي عليه توكل وإليه مساق ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من داره حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما الرحمن الرحيم ولم يكن له كفوا أحد. وذكر الله